متزوجة كان يعمل أجيرا عندهم، فزنى بها، فتصالحوا على أن يعطي والد العسيف، والد الشاب وهو لم يتزوج بعد، يعطي زوج المرأة قطيعا من غنم ويتنازل. ففعل وأعطاه، فسأل وأخبره بعض الصحابة، قالوا أنه أبو بكر وعمر أن ذلك لا يصح. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن ابني هذا قد زنى بامرأة، وإننا تصالحنا على قطيع من غنم ونحو كلمة نحو ذلك، وزعم وسألت بعض القراء أو كلمة نحو ذلك فقالوا لا يصح، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الغنم رد عليك، يعني هذا الصلح باطل، ترجع إليك الغنم. وعلى ابنك هذا جلد 100 وتغريب عام، لأنه بكر لم يتزوج بعد. واغدو يا أنيس، أنيس الأنصاري رضي الله عنه، قال: واغدو يا أنيس لامرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. وذهب إليها واعترفت ورجمت حد الزنا. قال الفقهاء: وهذا من الفروق ما بين الحد والقصاص، فإن الحد لا يجوز له لا التنازل ولا الصلح ولا العفو، سواء العفو إلى بدون مقابل بدون عوض أو العفو إلى عوض، لا يجوز، لأنه حق لله متحتم. نعم. نعم. في المحارب في السؤال. نعم. الإنسان إذا كان عنده عبد فأعتقه فله ولاؤه، والولاء من جهة التوارث. ولذلك لما أعتقت عائشة رضي الله عنها بريرة، اشترط أهلها، قالوا: نعم نبيعك بريرة، لكن الولاء لنا. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأنكر ذلك، أنكر هذا الشرط، لأنه مخالف لمقتضى العقد، ومقتضى عقد شراء العبد أن يحصل المشتري للعبد في كل ما يترتب على هذا العقد. ومن مقتضياته أنه إذا أعتقه المشتري لهذا العبد فإن الولاء له وليس للبائع. فقال: ما بال أقوام يشترطون ما ليس في كتاب الله؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فأبطل صلى الله عليه وسلم الشرط وصحح البيع، وقال: اشتري ولك الولاء وإن شرطوا ما شرطوا، حتى ولو اشترطوا هذا الشرط، فأبطل الشرط وكان الولاء لمن أعتق. فولاؤها ولاء هذا الولاء لعائشة رضي الله عنها من جهة التوارث. وأيضا استفاد من حديث بريرة أن العتق سبب لبطلان النكاح لعدم وجود الكفاءة. فبريرة كانت متزوجة، لما عتقت خيرت بين البقاء مع زوجها وبين أن تختار لنفسها ويبطل العقد. وكان زوجها يحبها حبا شديدا، فقالت لا أريده. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال وكان يبكي فقال يريد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب معها النبي صلى الله عليه وسلم إلى بريرة وقال يا بريرة هذا زوجك وأبو ولدك فابقي معه زوجة. قالت أتأمرني يا رسول الله؟ قال لا إنما أنا شافع. قالت لا حاجة لي لا حاجة لي به. يقول ابن عباس عجبا لأمر بريرة تريد نسيت اسمها مغيثا ومغيث لا يريدها. وكان يطوف بالأسواق يقول ابن عباس يطوف بالأسواق يبكي على بريرة رضي الله تعالى عنها. على كل حال هذا من المنفعة التي يسوغ معها البيع، يعني من العلل على جواز بيع العبد في وقت ما هو قتل وفي محاربة بحيث أنه الحد عليه القتل إلى إقامة هذا الحد وقت انتفاع. ومن المنافع أيضا ومن المنافع أنه يجوز لمشتريه أن يعتقه قبل أن يقام عليه الحد، يعتقه وله ولاء ولده وله ولاء ولده لأن أولاده تبعا له. ولذلك هذه منافع تقوي القول وهو المذهب وهو الصحيح بجواز البيع وجواز الشراء لأنها مرحلة يكون فيها انتفاع. وهذا كله كما ذكرنا وأكدنا وكررنا القول بأن مناط الأمر بالانتفاع ما دام أنه يمكن الانتفاع به ولو لمدة يسيرة ولو لمنفعة قليلة فإن ذلك من أسباب أن هذا الشيء يصير مالا، وإذا كان مال فهو محترم وهو محل للمعاوضة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لما يحب ويرضى وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه ويرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.